بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخنا وذرياتنا ووالدينا والسامعين. قال أبو داود رحمه الله تعالى: باب ما جاء في ميراث الجدة. حدثنا القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن عثمان بن إسحاق بن خرشة ابن خرشة عن قبيصة بن ذويب أنه قال: جاءت الجدة إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه تسأله عن ميراثها، تسأله ميراثها، فقال: ما لك في كتاب الله تعالى شيء، وما علمت لك في سنة نبي الله صلى الله عليه وسلم شيئا، فرجعي حتى أسأل الناس. فسأل الناس فقال المغيرة بن شعبة رضي الله عنه: حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاه السدس، فقال أبو بكر: هل معك غيرك؟ فقال محمد بن مسلمة، فقال مثل ما قال المغيرة. فأنفذها لها أبو بكر رضي الله عنه. ثم جاءت الجدة الأخرى إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه تسأله ميراثها، فقال: ما لك في كتاب الله تعالى شيء، وما كان القضاء الذي قضي به إلا لغيرك، وما أنا بزائد في الفرائض، ولكن هو ذلك السدس، فإن اجتمعتما فيه فهو بينكما، وأيتكما ما خلت به فهو لها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله وسلم من محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب في الجدة. باب ما جاء في ميراث الجدة. المراد الجدة أم الأب وأم الأم. وهناك جدة ثالثة وأم أبي الأب، هي خلاف، صور أنها وارثة وهي أم الجد، يعني أم الأم وأم الأب وأم الجد، هذه الجدات الثلاث إذا اجتمعتا فالسدس بينهما ثلاثا، وإن فرد واحد أخرته، وإن كانت اثنتان فلكل واحد منها نصف السدس. ذكر المؤلف رحمه الله حديث قبيصة بن ذؤيب، وهو حديث أخرجه الترمذي وابن ماجه والنسائي، قال سيدي الحسن الصحيح، ويشهد لها الحديث الذي بعده، وهو دليل على أن فرض الجدة السدس سواء كانت واحدة أو أكثر، وسواء كانت من قبل الأم أو من قبل الأب أو من قبل أبي الأب على الصحيح. فالجدة جدات الوارثات ثلاث: أم الأم وأم الأب وأم أبي الأب. وأما الجدة سيأتي هذه الجدات الثلاث هن الوارثات. وفي هذا الحديث أن الجدة أم الأم وقيل أم الأب جاءت إلى أبي بكر رضي الله عنه تسأله ميراثها، فلم يعلمها شيء في كتاب الله ولا في سنة، وسأل الناس وهو أفضل الصحابة، ومع ذلك خفي عليه شيء من العلم. هذا فيه دليل على أن العالم الكبير قد يخفى عليه شيء من العلم ويعلمه من دونه. هذا أبو بكر أفضل الناس، أفضل الأمة بعد نبيه، ومع ذلك خفي عليه من الجدة حتى سأل الناس. وكذلك عمر رضي الله عنه، يقول حتى سألت عن الصحابة، قل فأنفذه لها، يعني أنفذ الحكم بالسدس الجدة وأعطاه إياها. ثم جاءت الجدة الأخرى في رواية الترمذي التي تخالفها، والمرض أنها على خلاف الست التي جاءت إلى أبي بكر رضي الله عنه بأنها أم الأب، وهذه أم الأم، أو بالعكس واحدة أم الأم والثانية أم الأب، فدل على أن الجد هذه الجدة لها السدس سواء كان من أم الأم أم الأب. وأم أبي الأب كذلك جاء معي يدل على أنها ترث. قل وما لك في كتاب الله ما نافيها. قال وما كان، قال عمر وما كان القضاء الذي قضي به إلا لغيرك، يعني في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في عهد أبي بكر كان لغير الخطاب الجدة الأخرى، وغيرها هي الجدة الأولى، ولكن هو فرض الجدة. وأيتكما ما خلت ما زائد للتأكيد، التقدير أيتكما خلت يعني أيكما انفردت بالسدس فهو لها، وإن اجتمعتما فالسدس بينكما. وفي لفظ الترمذي جاءت الجدة أم الأم أو أم الأب إلى أبي بكر رضي الله عنه. وفي رواية النسائي أن الجدة أم الأب أتت أبا بكر رضي الله عنه. وعلى كل حال الحديث وغيره أيضا دل على أن الجدة ترث السدس، سواء كان أم سواء كانت أم الأم سواء كانت أم الأم أو أم الأب، فإذا انفردت به فهو لها، وإن شرك غيرها شركتا أم الأب أم الأم وأم الأب فالسدس بينهما، وإن كانت معهم جدة ثالثة ولا أقل من النوادر يكون السدس بينهما ثلاثة كما ذكر الرحبي في منظومته. نعم. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن عبد العزيز بن أبي رزمة قال أخبرني رزمة أبي رزمة حدثنا محمد بن عبد العزيز بن أبي رزمة قال أخبرني أبي قال أخبرني عبيد الله عبيد الله بن المنيب أبو المنيب العتكي عن أبي بريدة العتكي عن ابن بريدة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الجدة السدس إذا لم تكن دونها أم. نعم، هذا الحديث في سنة عبد الله العتكي أبو المنيب، وثقه يحيى بن معين وهو من النقاد الكبار، وتكلم فيه غير واحد، والحديث خرجه النسائي وله شواهد يشهد له الحديث السابق، وفيه دليل على أن الأم تحجب الجد عن السدس، قال إذا لم تكن دونها أم، يعني الجدات تحجبهن الأم، إذا وجدت الأم فلا يسلم معها، ولكن أم الأب ترث مع الأب، يرث الأب وترث أمه مع أم أب الأب، ففيه دليل على أن الأم تحجب الجدات عن السدس، فإذا ورثت الأم ورثت الجد السدس. وقوله دون، وإذا لم تكن دونها أم، دون بمعنى قدام، لأن الحاجب كالحاجز بين الوارث والميراث، يعني أنها تحجبها، والمعنى أنه إذا لم يكن هناك أم الميت، فإن كانت هناك أم الميت فلا ترث الجدة، لا أم الأم ولا أم الأب. نعم، تكلم على الحديث عندك صلى الله عملك الأول. نعم، قال: حديث صحيح صححه الترمذي وابن حبان والحاكم وحسنه البغوي وانتقاه ابن الجارود. وقال الحافظ في الترخيص الحبير إسناده صحيح لثقة رجاله، إلا أن صورته مرسل، فإن قبيصة لا يصح له سماع من الصديق، ولا يمكن شهوده للقصة. فقال ابن الملقن في البدن المنير: على كل حال هو حجة، لأنه إما مرسل صحابي أو لأنه يجوز أن يكون سمعه بعد ذلك من المغيرة أو محمد بن مسلمة. وتصحيح الترمذي وابن حبان والحاكم له، وقبلهم الإمام مالك كاف. وقد قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن للجدة السدس إذا لم تكن أم، وهذا عضد له أيضا. قلنا: وقد أعله قوم بالانقطاع كابن حزم وعبد الحق الإشبيلي وابن القطان الفاسي، لأن قبيصة بابن ذويب ورد عام الفتح فلم يسمع من أبي بكر، ولكن أهل العلم صححوا مراسيل أمثال سعيد بن المسيب وغيره من جلة التابعين، وعدوه مسنده على المجاز. وعدوه مسندة على المجاز. وعدوها نعم مسندة، نعم وعدوها مسندة على المجاز. وهذا أولى، إذا كان مسند سعيد المسيب صحيح فهذا صحابي موسى صحابي. نعم. كما قال أبو حاتم الرازي في رواية سعيد بن المسيب عن عمر وقبيصة من كبار التابعين، وربما سمع القصة من محمد بن مسلمة أو من المغيرة بن شعبة وهو في موطأ مالك. وأخرجه الترمذي والنسائي في الكبرى من طريق سفيان بن عيينة عن الزهري عن رجل عن قبيصة بن ذؤيب، وعند الترمذي حدثنا الزهري قال مرة قال قبيصة وقال مرة عن رجل عن قبيصة، وقال الترمذي حديث مالك أصح من حديث ابن عيينة، وقال النسائي بإثر الزهري لم يسمعه من قبيصة، وقال الدارقطني في العلل يشبه أن يكون الصواب ما قاله مالك وأبو أويس، وأن الزهري لم يسمعه من قبيصة وإنما سمعه من عثمان عنه. وأخرجه ابن ماجه والنسائي في الكبرى من طريق يونس بن أبي زيد الأيلي، والنسائي من طريق صالح بن كيسان، من طريق الأوزاعي، من طريق معمر بن راشد، من طريق إسحاق بن راشد، من طريق شعيب بن أبي حمزة، كلهم عن الزهري عن قبيصة. وصرح صالح بن كيسان في روايته عن الزهري بإخبار قبيصة للزهري بهذا الحديث. كيف قال قبيصة؟ قال أنه صحابي، صحابي مرسل صحابي. نعم أحسن الله إليك. ثم قال بعد ذلك ولد الخلافية. يقول أنه روي بصورتين أحسن الله إليك. روي بصورة أنه مرسل والثاني أنه اسمه بسماع قبيصة من علقم أحسن الله إليك. لكن يقول مرسل صحابي، يقول مرسل صحابي صغير هذا الأول. وقال صحابي ثم قال ولد في خلافة أبي بكر. ها ولد عام الفتح. ما يكون صحابي، يكون صحابي. نعم عام الفتح رأى النبي صلى الله عليه وسلم، أدرك النبي يكون صحابي. مثل رأى سيدنا محمد يكون صغير في رؤيته للنبي صلى الله عليه وسلم. تثله الصحبة، ما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ولقي النبي مؤمنا ومات على الإسلام صحابي كما ذكر الحديث. إذا ثبت هذا يكون صحابي. نعم. صحيح. الثاني قال حسن في الشواهد. نعم. عبيد الله العتكي وهو عبيد الله بن عبد الله بن المنيب ضعيف يعتبر به في المتابعات والشواهد، وأخرجه النسائي من طريق علي بن الحسن بن شقيق عن أبي المنيب عن أبي المنيب عبيد الله العتكي به. ليس الحديث السابق، كل واحد ما يشد الآخر يكون حسن، كل منهم يكون حسن، حسن وحسن يشد الآخر. نعم. والإجماع، والإجماع من العلماء أيضا كذلك كان في الإجماع حجة، إجماع من العلماء على أن الجدة ترث السدس. نعم. يعني يحجبها الأم، ما يحجب الأب، الأب ما يحجبها، الأم هي التي تحجب. تأخذ ما تأخذه الأم أحسن إليك. لا لا، السدس الأم ترث الثلث وترث السدس، أحيانا الثلث أحيانا السدس. بس إذا كانت مع الأب أحسن إليك. ها؟ إذا كانت مع الأب الأم. نعم. إيه كانت مع الأم أحسن إليك. الجدة لا، جدة ترث السدس مطلقة، ما لها السدس. إذا ورث ما لها زيادة عن السدس. والباقي يعود للأب أحسن إليك. يعود أهل الفروض يعطون فروضهم، ثم بقي فالأولى رجل ذكر إن كان في الأب. نعم. يعني أخذ الباب التعصيب. ها؟ لا، إذا أم بالأم هاي ما تبي. إذا كانت أم بالأم هاي تسمى الجدة الفاسدة، ما تبي. لا بد يكون محض الأم، أم أم أم أو أم أب أو أم أبي أب. أما أم أبي الأم يسمى الجمع فاسدة، يعني لا ترث بينهما أنثيان بينهما ذكر، لا ترث. إن أحسن الله إليك، أم الأم وأم الأب وأم أبي الأب تتفق عليهما، وأم وأم الجد هذا خلاف في ذلك. نعم. هذا الثلاث. نعم. ما عداهن فرق. نعم. قال رحمه الله: باب ما جاء في ميراث الجد. حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا همام عن قتادة عن الحسن عن عمران بن حصين أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن ابن ابني مات فما لي من ميراثه. قال كالسدس، فلما أدبر دعاه فقال لك السدس آخر. لك سدس آخر. فقال لك السدس آخر. فلما أدبر دعاه فقال إن السدس الآخر طعمة. قال قتادة فلا يدرون معي. قتادة. فقال قتادة فلا يدرون معي شيء ورثه. قال قتادة أقل شيء ورث الجد السدس. نعم، هذا الحديث أخرجه الترمذي والنسائي، وترى باب ما جاء في ميراث الجد، وهو أبو الأب دون أبي الأم. أبي الأم هذا لا يرث من ذوي الأرحام، أبو الأم لا يرث، مراد أبو الأب، الجد أبو الأب، أما أبو الأم فهذا من ذوي الأرحام، أبو الأم وأولاد البنات والخال والعمة والخالة، كل هذا من ذوي الأرحام ما يرثون إلا إذا لم يجد أهل الفروض ولا أهل التعصيب. فأما جاء في ميراث الجد وهو أبو الأب دون أبي الأم. ذكر المؤلف رحمه الله على حديث عمران بن حصين، هو حديث أخرجه الترمذي والنسائي، وفيه عن أنس قتادة وعن أنس الحسن أيضا. وقول لك السدس يعني بالفرض. ثم لما أدبر دعاه فقال لك سدس آخر بالتعصيب، وإنما سماه طعمة دون الأول، سمى الثاني طعمة دون الأول، لأن الأول فرض والفرض لا يتغير بخلاف التعصيب، فإنه غير ثابت، قد يرث وقد لا يرث. إذا استغرقت التركة الفرض ما ورث المعصب، وإذا أيضا تزاحمت الفرض ما يرث إلا قليل. لكن الابن وابن الابن والاب هؤلاء لا يسقطون، لا بد يبقى لهم شيء، هم يسقطون كثير من الورثه، الثلاثه ما يسقطون. والحديث هنا من روايه الحسن عن عمران بن الحصين هو ضعيف لانقطاعه، ان الحسن لم يسمع عن عمران بن الحصين، لكن ما الحديث صحيح وثابت بالادله الصحيحه. الحسن في رواية الحسن عن عمران بن الحصين منقطعة، كانوا يسمع عنه، وكذلك قتادة عن قتادة، ولكن من الحديث صحيح ثابت من الحديث الأخرى. ويسأل هذا الحديث أيضا، الحديث الذي بعده أيضا هو من رواية الحسن عن عمر، بعد ثلاثة بعده فيه انقطاع. يقول إن ابني مات ثم الميراث، يعني وله بنتان ولهما الثلثان، كان معلوما عندهم. نعم، يعني كان في مواريث الجاهلية. نعم فيه في مواريث الجاهلية، وكان لا يورثون البنات. نعم، أو لا يرث إلا من يحمل السلاح ويدافع عن القبيلة. نعم. حدثنا وهو ابن بقية عن خالد عن يونس عن الحسن أن عمر رضي الله عنه قتادة أقل شيء ورث الجد السدس، يعني أقل شيء ورثه جد السدس، يعني المعنى أن وراثة السدس الواحد الجد هي أقل شيء له، لأنه يستحق في بعض الأحيان السدسين، سدس الفرض وسدس بالتعصيب، يعني أقل شيء ورثه السدس، وقد يرث سدس بالفرض وسدس بالتعصيب، يأخذ بعض التعصيب. نعم، لكن هل يحجبها الأب؟ ها؟ الأب يحجب الجد؟ نعم، يحجب. نعم. حدثنا وهو ابن بقية عن خالد عن يونس عن الحسن أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال أيكم يعلم ما ورث رسول الله صلى الله عليه وسلم الجد؟ قال ماقل بن يسار أنا ورثه رسول الله صلى الله عليه وسلم السدس. قال مع من؟ قال لا أدري. قال لا دريت فما تغني إذن. نعم، هذا خرجه النسائي وخرجه ابن ماجه في نحوه، الحديث ضعيف انقطاعة، إن الحسن لم يسمع من عمر رضي الله عنه. قوله مع من، يعني مع من من الورثة. قال أيكم يعلم ورثه رسول الله الجد؟ قال معكم النسار أنا ورثه رسول الله السدس. فالحديث كان في الظاهر له شواهد وله أدلة، وكذلك الإجماع أيضا من على أن الجد يرث. فذهب جمع من العلم إلى أن الجد يقوم مقام الأب وأنه يسقط الأخوة، وهذا هو قول كثير من المحققين أن الجد أب يسقط الأخوة. الأخوة ما يرثون مع الأب، هذا بالاتفاق، إذا وجد الأب يسقط الأخوة جميعا، الأخوة لا شقة أو لأب أو لأم ما يرثون مع الأب. أما مع الجد ففي خلاف، فالجد بن ثابت وجماعة يورثون الجد مع الأخ، لكن ولهم اجتهادات في هذا، يجعلون الحظ، يجعلون أحيانا يقاسم الأخوة ويكون له الحظ، وأحيانا يكون مع الأخوة صاحب فرض وكلا في صاحب فرض، ولكن هو يأخذ الحظ في جميع الأحوال. وقول الآخر أنه يسقط الأخوة كالجد كالأب جميعا، وهذا هو المختار، اختار جمع من المحققين، اختار الشيخ محمد بن وهب رحمه الله، وهو قول أبي بكر الصديق رضي الله عنه خليفة راشد، واختار جمع من المحققين، اختار الشيخ محمد بن وهب رحمه الله، اختار الشيخ الأصح الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، وهو المعتمد جمع من المحققين أن جد أب يسقط الأخوة، وهذا هو المعتمد. أما قول بأنه مع الأخوة جعلوا له فرض، باب ميراث الجد مع الأخوة فرض، يعني جعلوا يعني ميراث طويل وصور المعادة تصل إلى المئات واختلافات كثيرة غير منضبطة، وهذا كلهم مذهب زيد رضي الله عنه زيد الفرضي ثابت. وأما القول الثاني هو ظاهر الأدلة أنه تعالى جعل الجد أب، قال اتبعت ملة آباء إبراهيم وإسحاق ويعقوب سماهم آباءه، فالجد أب يقوم مقام الأب إذا أخذ الأب ويصل جميع الأخوة على الصحيح والمختار، وعلى هذا يلغى هذا الباب فرأى الباب ميراث الجد مع الأخوة فلا يلغى. وجاء باب آخر سموه الأكترية، كدرت أصل زيد بن ثابت صار لها ميراث خاص مع عيسى مع مع مع مع الجد، وكذلك ايضا الاخوه الاشقاء يعادون ياتون بالاخوه مع الجد يعادون ثم ياخذونهم بايديهم، كلها يعني اجتهادات، يعني يورثون يعادون الاب الجد يكون معهم وياخذون نصيبه ثم اذا انصرفوا اخذوا معهم، كل هذه يعني اختلافات تدل على أنها عن اجتهاد، وأن الصواب أن الجد أب يسقط الأخوة جميعا، ولا حاجة لباب ميراث الجد مع الأخوة باب ميراث الأكثرية. نعم. قال رحمه الله إشكال عليه يعني كذا قال الأول صحيح لغيره، وهذا إسناد رجاله ثقات، لكن الحسن وهو ابن أبي الحسن البصري لم يسمع من عمران ابن حسين فيما نص عليه أهل العلم، هذا هو العلم. نعم انقطاع. نعم. ومع ذلك صححه الترمذي وانتقاه ابن الجارود. قتادة هو ابن دعامة، وهمام هو ابن أبي هو ابن يحيى العوذي، وأخرجه الترمذي والنسائي في الكبرى من طريق همام ابن يحيى العوذي بهذا الإسناد. وقال الترمذي حديث صحيح حسن، وهو في مسند أحمد، ويشهد لإعطاء الجد السدس حديث معقل بن يسار الآتي بعده، والسدس الآخر هو طعمة أي تعصيب. ثم قال أحسن عملك، وبذلك يأخذ الجد السدس الآخر لأنه أول رجل ذكر أخذ ما بقي، وقد قال صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه البخاري ومسلم من حديث ابن عباس ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأول رجل ذكر، وسيأتي عند المصنف. طيب ثم ذكر هنا أحسن كلام للصنعاني في سبل السلام، أحسن الله إليك. قال هنا قال الصنعاني في سبل السلام أن يترك الميت بنتين، وهذا السائل وهو الجد، فللبنتين الثلثان وبقي الثلث، فدفع النبي صلى الله عليه وسلم إلى السائل السدس بالفرض لأنه فرض الجد هنا، ولم يدفع إليه السدس الآخر لئلا يظن أن فرضه الثلث، وتركه حتى ولى أي ذهب، فدعاه فقال لك سدس آخر وهو بقية التركة. فلما ذهب دعاه فقال إن الآخر إن الآخر بكسر الخاء طعمة، أي زيادة على الفريضة، والمراد بذلك إعلامه بأنه زائد على الفرض الذي له، فله سدس فرضا والباقي تعصيبا. نعم، ذكر سبق له بنتان لهما الثلثان، ونعم ذكر نعم ذكر الطيب هذا الصورة المسألة أن الميت ترك بنتين وهذا السائل فلهما الثلثان وبقي الثلث، فدفع عليه الصلاة والسلام للسائل سدسهم بالفرض لأنه جد الميت وتركه حتى ذهب، فلما دعاه فدعاه ودفع إليه السدس الأخير كي لا يظن أن فرضه الثلث. ومعنى الطعمة هنا التعصيب، أي رزق لك ليس بفرض، وإنما قال في السدس الأخير طعمة دون الأول لأنه فرض، والفرض لا يتغير بخلاف التعصيب. فلما لم يكن التعصيب شيئا مستقرا ثابتا سماه طعمة. لكن الطباع أفصح يعني أوضح من الكلام. نعم اللي بعد أحسن قال حديث حسن، وهذا إسناد رجاله ثقات منقطع. نعم، إلا أن الحسن وهو البصري لم يسمع من عمر، فقد روى هذا الحديث غير واحد عن يونس وهو ابن عبيد عن الحسن عن معقل، لكن الحسن لم يصرح بسماعه منه. وعلى أي حال فهو متابع، وأخرجه النسائي من طريق هشيم بن بشير من طريقه ومن طريق وهيب بن ابن خالد كلاهما عن يونس بن عبيد عن الحسن البصري عن معقل بن يسار وهو في مسند أحمد، وأخرجه ابن ماجه والنسائي في الكبرى من طريق عمرو بن ابن ميمون أن عمر جمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأن الجد فنشدهم من سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر في الجد شيئا، ثم ذكر أحسن الله إليك قول عمر قال وما الفريضة؟ قال لا أدري. قال ما منعك أن تدري؟ وإسناده حسن. عارف الحال هو الحديث كله من منقطع، لكن لا حديث يعني معناه صحيح ثابت ومعروف عند الصحابة. نعم يكون ضعيف أحسن الله إليك ولا حسن؟ ها؟ هو ضعيف، كله من ضعيف منقطع، يعني كل الأول والثاني كلاهما منقطع، ولكن نعم على الصحيح ما يعرف. والقول الثاني أنه قاسم يقاسمه هنا، والمقاسمة ذكر لها صور، أحيانا يكون الأخوة مثل الجد وحيانا يكون مثليه وحيانا أقل من مثليه، كل أحد يقصر هنا يقاسمه يصير بينه الباقي بين الجد والأخ على مذهب زيد، والقول الآخر يسقط الأخ ويكون ميراث الجد. نعم، لكن يقاسمون الأمة صلى الله عليه. لا، الأم يحجبونها من الثلث السدس الجمع، يضرونها فقط. إذا وجد واحد من الأخوة ثلث الثلث، وإن وجد اثنان فأكثر ورثة السدس ولو لم يرثوا، يحجبونها ولو لم يرثوا، يضرونها الأخوة. إذا وجد اثنان فأكثر من الأخوة حجبوها من الثلث إلى من الثلث إلى السدس ولو لم يرثوا. الواحد ما يحجبها صلى الله عليه. لا، الواحد ما يحجب، الواحد ثلث مع السدس، لا بد يكون جمع له، والجمع اثنان فأكثر. نعم نعم، هو منقطع كله، هو مداره على الحسن، كل الحديثين مداره على الحسن عن سماع الحسن، الحسن ما سمع لا من عمر ولا من عمران. اي نعم، حكمه ضعيف، لكن العمدة على غيره، العمدة على جمع الصحابة وثابت بالحديث الصحيح. ها، المتابعة، هل في متابعة من غير طريق الحسن؟ طريق الحسن ما يسمى متابعة. الألباني الله يغفر لك ذكر الآن كلها عن طريق الحسن، ما درى على الحسن. أقول الألباني ذكر أن حديث عمر صحيح، تكلم عليه الألباني قال نص صحيح فقط، في صحيح أبي داود ذكر نص صحيح. كيف قال؟ كان نص صحيح بس ذكر الحكم إجمالا. ما وصححه العلامة الألباني في صحيح أبي داود. لا، ما هو صحيح، لكن صحيح من جهة المعنى، من جهة المدرسة مداره على منقطع الحديث، ما هو صحيح، لكن تصحيحهم من جهة أخرى غير الحديث. نعم. قال رحمه الله: باب في ميراث العصبة. حدثنا أحمد بن صالح ومخلد بن خالد، وهذا حديث مخلد وهو أشبع. قال: حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقسم الأموال بين أهل الفرائض. اقسم المال بين أهل الفرائض على كتاب الله، فما تركت الفرائض فلأولى ذكر. فما تركت الفرائض فلأولى ذكر. نعم، هذا الباب في ميراث العصبة. والعصبة كل من يأخذ من التركة ما أبقى أصحاب الفروض، وعند الفراز الانفراد يمثل جميع المال. العصبة هو من ليس من أهل الفروض، وأهل الفروض كما قال يبدأ بهم أولا، كما قال في الحديث: اقسم المال بين أهل الفروض. اقسم المال بين أهل الفروض على كتاب الله. الفروض النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس، هذه الفروض، هذه المقدرة في كتاب الله تعالى: النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس. وثلث الباقي هذا ثبت عند زيد ثابت في ميراث الجد والأخوة، وثلث الباقي في المسألة العمريتين أيضا: زوج وأب وأم وزوجة وأب. هذه هي الفروض. إذا لم يجد أصحاب الفروض، وكل فرض له معروف، أهل النصف معروفين معروفون، وأهل الثلث معروفون، وأهل السدس معروفون. فإذا لم يجد صاحب فرض وجد عصبة، والعصبة لهم جهات كما أقدمها البنوة: الابن وابن الابن إلى وين نزل، ثم الأبوة الأب، ثم الأبوة يدخل فيها الجد، الأبوة يدخل فيها الأب والجد على مذهب الجمهور، على مذهب زيد بن ثابت ثم الأبوة ثم الجدوة ثم الجدودة والأخوة، يجعل الجد مع الأخوة، يعني الأبوة ثم البنوة مقدمون، ثم الأبوة ثم الجدودة والأخوة ثم بنو الأخوة ثم العمومة وبنوهم ثم ولاء. هذه جهة التعصيب، وتقدم كل جهة على الأخرى. جاء قدم البنوة ثم الأبوة ثم الجدودة ثم الأخوة ثم بنو الأخوة ثم العمومة ثم بنوهم ثم الولاء. هؤلاء أهل التعصيب. ومن أحكام التعصيب أن المعصب إذا انفرد أخذ جميع المال، وإذا كان مع صاحب الفرض أخذ ما بقت الفروض، وإذا استغرق في الفروض التركة سقط. هذه أحكام العصب. العاصب قد يكون العاصب ابن، قد يكون ابن ابن، قد يكون العاصب أب، قد يكون العاصب جد، قد يكون العاصب أخ، قد يكون شقيق، قد يكون العاصب أخ لأب، قد يكون العاصب ابن أخ شقيق، قد يكون العاصب ابن أخ لأب، قد يكون العاصب عم شقيق، قد يكون العاصب عم لأب، قد يكون العاصب ابن عم شقيق، قد يكون ابن عم لأب. أما أخ الأم ليس من العصبة، من فروض تكون من الأم. فهؤلاء العصبة إذا فرض واحد منهم أخذ جميع المال. مات الميت عن أب له جميع المال، ما في غيره. عن أب، عن ابن له جميع المال، عن أخ له جميع المال، عن عم له جميع المال، عن ابن ابن ابن ابن ابن ابن عم ولا يوجد غيره له المال كامل. إذا انفرد أخذ جميع المال، وإذا استغرقت الفروض التركة سقط. تزاحمت الفروض مثل أم وأب، مثلا أم ولا أم وبنت وأخت وأخت مثلا وجدة، استغرقت الفروض ما له شيء، يسقط. وإذا أبقت الفروض شيئا أخذه. ويمكن يسقطون كلهم إلا ثلاثة، ما يمكن يسقطون: الأب والجد والابن، هؤلاء ما يسقطون، ما يمكن يسقطون، لا يبقى لهم شيء، لأنهم يسقطون جمع من الورثة. الأب والابن يسقطون الأخوة جميعا، الشقة والأب والأم ما يرثون معها، ويسقط الأعمام. هذا الباب قد بام في ميراث العصبة. ثم ذكر حديث ابن عباس قال: قال رسول الله: اقسم المال بين أهل الفرائض، يعني أهل النصف ونصف ونصف ونصف النصف ونصفه ونصف نصفه النصف ونصفه الربع ونصف نصفه الثمن والثلثان ونصفهما وهو الثلث ونصف نصفهما وهو الثلث. أقسم الفرائض بين أهلها بين بل ما بين أهل الفرائض المراد بأهلها المستحقون لها بنص القرآن على كتاب الله يعني على ما فيه. فما تركت الفرائض يعني ما بقي من أهل الفرائض فلأولى رجل ذكر يعني لأقرب ذكر من البيت مأخوذ من الولي وهو القرب. وفي هذا التنبيه على سبب استحقاقه وهي الذكورة التي سببها العصبة. والعصبة كلهم ذكور ما في منها إلا واحد وهي المعتقة. جميع العصبة كلهم ذكور ما يكون منهم أنثى. أب ابن أب جد أخ ابن أخ عم ابن عم كلهم ذكور إلا واحدة وهي المعتقة. ولهذا يقول الرحب وليس في النساء طرا عصبة إلا التي منت بعتق الرقبة. ما في عصبة إلا معتقة. وليس في النساء طرا عصبة إلا التي منت بعتق الرقبة. المعتقة تكون عصبة إذا اعتقت امرأة المعتقة اللي اعتقت امرأة اعتقت عبد اعتقت عبد أو أمة ومات وليس له ورثة ثالث المال جميعا بالتفصيل. لكن إذا كان له أولاد مثلا المعتقة آخر شيء ما ثلث إلا إذا لم يكن الميت أبناء ولا إخوة ولا أعمام ولا أبناء أعمام هنا يأتي دور المعتق. قال القسطلاني يقول في أولى عصبة الذكر أقرب في النسب إلى الموروث دون الأبعد. وقوله هو الوصف الذكورة للتنبيه على سبب الاستحقاق بالعصوبة والترجيح في الإرث بكون الذكر له مثل حظ الأنثيين لأن الرجال تلحقهم الحكمة في كون الرجل الذكر له مثل حظ الأنثيين. قال لأن الرجال تلحقهم مؤن كثيرة بالقتال والقيام بالضيفان والعيال ونحو ذلك. قال صنعان في سورة المراد بأولى رجل أن الرجل من عصبة بعد أهل الفرائض إذا كان فيهم من هو أقرب إلى الميت استحق دون من هو أبعد. فإن استووا اشتركوا وخرج من ذلك الأخ والأخت لأبوين أو لأب فإنهم يرثون بنص قوله تعالى وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. وأقرب العصبات البنون ثم بنوهم وإن سفلوا ثم الأب ثم الجد أبو الأب وإن علوا. والحديث مبني على وجود عصبة من الرجال فإذا لم يجد عصبة من الرجال أعطي بقية الميراث من لا فرض له من النساء. قال الخطاب أولى هنا أقرب والولي القريب يريد أقرب العصبة إلى الميت كالأخ والعم فإن الأخ أقرب من العم وكالعم وابن العم فإن العم أقرب من ابن العم وعلى هذا المعنى. ولو كان قوله عليه الصلاة أولى بمعنى أحق لبقي الكلام مبهما لا يستفاد منه لا يستفاد منه بيان الحكم كان لا يدرى من الأحق ممن ليس بأحق. فعلم أن معناه قرب النسب أقرب يعني أولى. ويعيد الحديث الآخر فلأولى رجل ذكر يعني لأقرب. فإذا فالابن مقدم على ابن الابن إذا مثل عن ابن وابن ابن صار المال للابن وابن الابن محجوب يحجبه أبوه. إذا مات الميت عن أخ وابن أخ المال للأخ ابن الأخ محجوب. إذا مات عن أخ صغير وأخ لأب الأم وأخ لأم وأخ لأب المال للأخ الصغير لأنه أقوى. وهكذا إذا مات عن عم وابن عم المال للعم. إذا مات عن عم شقيق أو عم لأب فالمال للعم العم الشقيق لأنه أقرب لأن العم الشقيق والأخ يدري بالأم والأب وهذا لا يدري إلا بواحد وهو مقدم. وهكذا إشكال على الحديث عندك. قال أحسن الله إليك أخرجه البخاري والنسائي ومسلم. قال أخرجه البخاري ومسلم. قال إسناده صحيح ابن طاووس هو عبد الله بن طاووس بن كيسان اليماني ومعمر هو ابن راشد وعبد الرزاق هو ابن همام الصنعاني. وأخرجه البخاري ومسلم وابن ماجه والترمذي والنسائي في الكبرى من طريق عبد الله بن طاووس به وهو في مسند أحمد وصحيح ابن حبان فقد أحصى غيره. ألحق الفرائض بأهلها في الحديث الآخر أظن رسول البخاري كم يختلف ألحق الفرائض بأهلها فما بقت الفروض فلأولى رجل ذكر. نعم أحسن الله إليك. نعم ذكرناها قبل في الحديث الأول أحسن. نعم ذكر لفظ البخاري هنا ذكر. نعم لأولى رجل ذكر. نعم سم. أحسن الله عملك. الآن العصبة محصورة مثل ما ذكرتم الله يغفر لك. إيه هذا العصب ست جهات. هذه جهات هم الست: بنوة ثم أبوة ثم جدهم أخوة ثم بنو أخوة ثم عمهم بنهم ثم ولا. ست جهات هذه جهاتهم كل جهة مقدمة على الأخرى. نعم باب في ميراث ذوي الأرحام. سم. أختيش شقيقة معهم أحد من الأرفاء. ها أخت الشقيقة لها النص معروف والباقي لابن الأخ، لكن لو كان معهم بنات البنت تأخذ النص والأخت الشقيقة تأخذ الباقي النص تكون معصبة مع الأخت. أما إذا كانت وحدها فإنها ترث النص. لها النص الأخت الشقيقة لها النص والباقي لرجل ذكر، وعندك ابن الأخ هو أولى فيكون المال لابن الأخ مع تعصيب. نعم الباقي له. ها لا هنا تكون عصبة مع البنات. إذا ورث البنات إذا كانت بنت وأخت، البنت لها النص بالفرض وأخت لها الباقي تعصيب. أخذ بنتين وأخت، البنتين لهم ثلثا وبقي الأخت تعصيب، أو الأختين يقول أحد والأخوات إن تكون بناته فهن معهن معصبات، والأخوات إن تكون بناته فهن معهن معصبات. أما إذا كانت ليست معه تكون صاحب الفرض. نعم هذا مستثنى. مستثنى إذا كانت الأخوات مع البنات تكون معصبات في هذه الحالة مقدمة. يعني لو جاء وجد أخ لأب وأخت شقيقة وبنت، البنت لها النص والأخت الشقيقة لها الباقي تعصيب، والأخ يا اسمه لأنها صارت معصبة مع البنات، والأخوات إن تكون بنات فهن معهن معصبات كما قال الصحابي. نعم الله. نعم سم. بسم الله الرحمن الرحيم. البنوة البنوة ثم أبوة ثم جدهن وأخوة عند زيد ثم بنو أخوة ثم عمو ثم بلاهم وبنوهم ثم ولا. أما عند الجمهور بنوة ثم أبوة ويدخل بالأبوة الجد ثم أخوة ثم بنو أخوة ثم عمو ثم بنوهم ثم ولا. ولا العتق المعتق. الأبوة المقصود بها الأب. الأب والجد يدخل فيها عند المحققين. وعند زيد جدوده وأخوة تكون بعده جهة بعد جدودة وأخوة جعلهم مع الأخ جدودة وأخوة يرثون معه. وأما القول الأول بنو أبوة ثلث معه الأب والجد ثم أخوة مستقلة أم الأم جدة ثلث أم الأم وأم الأب نعم لها السدس إذا عندها فقد الأم نعم الأم تحجبها. نعم الجد وإن على يحجب الأخوان والقرب على الخلاف على قول الصحيح. نعم الجد يحجب الأخوان وعلى مذهب زيد يرثون معه، لكن لا يقاسمهم إذا لم يكن صاحب فرض، وإذا ما كان صاحب فرض لهم أحكام فيرث الأحظ له من ثلث الباقي أو سدس جميع المال أو المقاسمة. الجد يقاسم أنهم يقسم الأخوة، والأخوة أحيانا يكون ثلثة، أحيانا يكون الأخوة يعني إذا كان أخ هذا يعني مقابل له، وإذا كانوا أخوة اثنان صار مثلها أقل من ثلثة أو ثلثة، إذا كان ثلاثة هنا لهما، إذا كان أكثر من ثلثة يقاسمهم يكون واحد منهم، وإذا كانوا أقل قد يأخذ ثلث الباقي يأخذ الحظ. له أحكام معروفة في باب الجد والأخوة في الفرائض. نعم.